الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قررنا في الدرس الماضي ايها الاخوه الكرام الكلام على ان البخاري ومسلما لم يستوعب الصحيح ولا الكلمات اليوم إن شاء الله مع الفقرة التي فيها كلام ابن أخرم ولم يكتم منه إلا القليل وأنكر هذا والصواب أنه لم يكتب الأصول الخمسة إلا اليسير عن الصحيحين وعليكم السلام ورحمة الله وسنة أبي داود والترمذي عن الترمذي. إحنا ممكن نغلق الباب عشان نصلي. الباب كان بيتكلم في شمع من بطن. هو الصوت الداخلي بس الصوت الداخلي يعني الحته المفتوحه انا اقصد الداخلي ده اه اقصد انا مش عارف صح عندي حاجه ماشي وانا معاك اقرا لنا قيل أي قال الحمد لله أبو عبد الله ابن الأخلق رميلة كالي كالي نعم الله سويت رأتنا قال ابن أبو زيدي رحمه الله تعالى قيل قال الحافظ أبو عبد الله بن أخرم ولم يدتما منه إلا صحيح وأنك أنكر هذا بقول البخاري فيما نقله الحازمي والإسماعيلي وما تركت من الصحاح أكثر. قال أبو القرآن ومن صدرة للحاكمي كتاب كبير يحتمل مما فاتهم على شيء كثير وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصدر له منه صحيح كثير. قال المصنف زيادة عليه والصواب أنه لم يبلغ الأصول الخمسة إلا اليسير عن الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. قال العربي في هذا الكلام نظر بقول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح. قال ولعل البخاري أراد الأحاديث المكررة الأسانيد والمرفوقات وربما عدى الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين زاد ابن جماعة المنهج الروي أو أراد المبالغة في الكثرة. قال والأول أولى. قيل ويؤيد أن هذا هو المراد أن الأحاديث الصحاحة التي بين أظهرنا بل وغير الصحاح لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء وغيرها لما بلغت 100,000 بلا تكرار بل ولا 50,000 ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حافظ ما فات الأمة جميعا فإنما حفظه من أصول مشايخه وهي موجودة. قال ابن الجوزي حصر أحاديثي يبعد رجاله غير أن جماعة بالغوا في تتبعها وحصرها. حصرها يمكن لعل نصر. قال الإمام أحمد صح 700,000 وكسر. وقال الإمام أحمد صح 700,000 وكسر. وقال جماعة في المسند أحاديث انتقلتها من أكثر من 700,000 و50,000. قال شيخ الإسلام ولقد كانت جعل الأحاديث سهلا لو أراد الله تعالى ذلك بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما من حديث المسلمين وقال من احاديث هكذا فيكون كالذيل عليه وكذا من بعده فلا يمضي كثير من الزمان الا وقد وجد وصارت من قبل الزواج لقد كان هذا في غايه الحسن قلت فاصطنع المتاخرون ما يقوم من ذلك وكان بعض المحدثين عن من كان في عصر شيخ الاسلام زوائد سنن ابن جد على الاصول الخمسه وجمع الخامسه زوائد مسند احمد على الكتب السته المذكوره في مجلدين وتفرد في الاستقرار الحق وزواج المعمار الطبراني الكبير بثلاثة وزواج المرجلين الأوسط والصغير بمجلدين وزواج أبي يعلى بمجلد ثم جمع هذه الزواج كلها في كتاب محطوط الأسانيد وتكلم على الأحاديث ويوجد فيها صحيح كثير وجمع زواج إلى التحليات لأجل إجباب رعيه بمجلد لفظ وزواج صواحدا تمام غير ذلك. وجمع شيخ الاسلام زواجد مسانيد اسحاق بن ابي عمر ومسدد بن ابي شيبه والحميدي وعبد بن حميد واحمد بن مريم. المطلب العادي في زواج المسانيد الثمانيه. واحمد بن مريم. هو عبد الاسانيد وغير الاسانيد محدود الفشل. كلاهما مطلوب. نعم. مطالب العليم هذه من شروط وأعمال الحضر المحسن مطالب العليم كتاب ضخم وعمل حضر. نعم. وأحمد بن منيع والطيالسي في مجلدين وزوائد مسند الفردوس في مجلد وجمع صاحب الحديث بين الدين قاسم الحنفي زوائد سنة الطرقي في مجلد وجمع زوائد شعب الإيمان البياضي في مجلد وكتب الحديث الموجودة وهذا كثير جدا وفيها زوائد بكثرة فمنهما العدد الصادق لا يبعد والله اعلم. الجهات حصلت في الحاكم في المرسل ان الصحيح عشره احداث وتاتي منصوره عنه وذكر منها في القسم الاول الذي هو الدرجه الاولى اختيار الشيخين ان يرويه الصحابي المشهور بالروايه وله راويان ثقتان الى اخر كلام الناس عنه فقال الاحاديث المرويه في هذه الشريطه لا يبلغ عددها عشره الاف حديث. أقول يقول اختيار الشيخين ان يروي الصحابه هذا غير بطل ولا يوافق عليه الحكم من الاسلام قالوا اختيار الشيخين ما في صحيحين احاديث ليست على هذا الوصف وقال قتل الامه من فضله. نعم. وحينئذ يعرف ان هذا الجواب عقول الاقرب فكانه اراد ان يكتبها من اصح الصحيح الذي هو الدرجه الاولى. قوله اراد ان يكتبها من اصح الصحيح اصلا لا نحن لا نعرف اصح الصحيح الا من جهه الشيخ ازاي تكتبها من اصح الصحيح؟ لا لا يصح على اصح لم يكتبها من اصح الصحيح نحن لا نعرف اصح الصحيح إلا من جهة البخاري ومسلم. يضرب مثالا كده أصح الصحيح وقدم البخاري ومسلم. المثال يوضح لكن هذا هو ما استبعد. هذه هو الدرجة الأولى. نعم. الذي يغلب على الظن أن أصح الصحيح لم يكن في البخاري ومسلم. بل رواياه وكان احرص الناس على روايته بالناس ونقله. نعم. فكانه اراد ان يكتبها من الصحيح الصحيح الذي هو الدرجه الاولى وهذا الشرط الا القليل والامر كذلك. الثاني لا يوفق على يضرب مثلا. الثاني من التنبيهات يضرب لنا مثلا ان هناك حديث يطلق عليه انه من اصح الصحيح ولم ينتج من الصحيح حديث واحد لا نعرف اصح الصحيح الا من طريق القلب لا اصح الصحيح اعلى درجات صحيح يأتي بحديث في أعلى درجة صحة وهو خارج الصحيح رواه مثلا البرغوثي أو رواه ابن ماجه أو رواه مثلا الترمذي هذا شيء يعد من الصحيح. نعم. قيل الرجل من ضمه اليها لفضل المقدسي فتابعه اصحاب الاسواق. يكذبنا بحديث واحد. لا نعرف الصح الصحيح الا من طريق الشيخين وتربصتما ثم من طريق. نعم. هذا التفكير ليس بالنسبة للشخص يبدأ بالنسبة للشخص أو عملي. أنا أدري هو بيأوله كلام المرأة، عايزين نسلكه كلام المرأة. نسلكه إزاي؟ فمنهم أنا أقول له هو يعني الأحسن أن أقول لم يخلق الخلق بصير. منهم أقول هل هو على الشيخين أو على الكتابين؟ وما الذي أصلا يجعلنا نقول في هذا؟ وهناك من طعن في كلام ابن أخرم في هل هو ثابت إلى ابن الأخرم أم لا؟ نعم. قال المسلم أن الصحبة يعني الخمسة فهو ضعيف، قال التيمية يعني من الأحاديث، فأقر شيخ الإسلام بأنه انفرد بأحاديث. لا يلزم أن كل من فرض الحديث من الأشياء فيه ضعيف. لا حديثا ولا رجالا. منهم يقول عن الحديث، منهم يقول عن الرجال، لكن هو في الغالب فعلا باستقراء في الغالب والاكثر، اما الجميع فلا. بانهم فرض باحاديث كثيره وهي صحيحه، قال الاولى حفظه على الرجال، الثاني سنن النسائي الذي ظهر في الستة أو الخمسة من الصغرى دون الكبرى، وصرح بذلك الثاني بن السبكي، قال هي التي يخرجون عليها الأفراد والرجال، فإن كان شيخ المزي ضم إليها الكبرى، وصرح ابن الملقن بأنها الكبرى وفيه نظر. تنبيه ثالث يعني ها؟ ابدأ كده من أول شيء محمد. سنن النسائي الذي هو أهم الكبرى. أيوه. سنن النسائي الذي هو احد الكتب السته او الخمسه هي الصغرى دون الكبرى، صرح بذلك الثالث السبكي، قال هي التي يخرجون عليها الاطراف الصغرى مطبوعه والكبرى مطبوعه. نعم. من كان شيخه المسيح ضم اليها الكبرى، صرح في الملخص بانها الكبرى وفيه نظر. ورد محط الحافظ العراقي ان النسائي لما صنف الكبرى اهداها لامير الرمله فقال له ما فيها صحيح، فقال لا، فقال ليس فيها صحيحه من غيره، فصنف له الصغرى. كانوا بين التعليق تحتنا. التعليق؟ التعليق يا شيخ. قال فهرست ابن خير الاشبيلي عن ابي علي الغزالي وذكره في الاثير بجامع الاصول، ونقله عن ابن الاثير الذهبي في السير، قال الذهبي هذا ان ثم ذكر ان المختصر اختيار المختصر هو اختيار الرسول اللي هو السنه للصلاه من جامع الاصول. بهذا ننتهي من السنه فيما يتعلق بالرسول، سبحانه وتعالى الحمد لله شباب الله.